ما رأيك في تفريق سفيان الثوري بين الصلاة خلف المبتدعة بين الجمع والأعياد وبين الصلوات الأخرى، حيث يرى بأنه يصلى خلفهم في الجمع والأعياد، أما الصلوات الأخرى فلا يصلى إلا خلف صاحب سنة؟ هذه أولا فتوى قائمة على اجتهاد ورأي، وثانيا فتوى زمنية ليست فتوى أبدية. ماشي؟ غيره.